ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنشرع اليوم في الحديث عن زكاة الذهب والفضة. قال الناظم رحمه الله تعالى: 20 دينارا نصاب الذهب أو 100 درهم ورق فاحسبي، أو منهما يصرف كل عشر منها بدينار وأهل العصر. قال رحمه الله تعالى: 20 دينارا نصاب الذهب أو 100 درهم لورق فاحسبي. الورق المقصود، قال لورق أي لفضة المقصود هو، وزكاة الذهب والفضة واجبة، وذلك لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذه الآية تدل على أن لله حق في الذهب والفضة. قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فلو لم تكن واجبة فما بشرهم الله بعذاب أليم. وأيضا للحديث الذي جاء عند البخاري عليه رحمة الله، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليها. إلا جعلت، أي هذه الذهب والفضة، جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليها. هذه الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. أما النصاب الذهب، قال رحمه الله: 20 دينارا نصاب الذهب، أي يجب في الذهب إذا بلغ 20 دينارا أن تخرج منه الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. 20 ففيها نصف دينار، أي ربع العشر. قال: فما زاد فبحساب ذلك. إذا زادت عن 20 دينار فبحساب ذلك، أي يجب عليك أن تخرج ربع العشر. يجب عليك أن تخرج ربع العشر. مثلا إذا كان عندك فإذا كان عندك مثلا 40 دينارا، فكم تخرج؟ ربع العشر. واضح؟ أي ما يساوي تقريبا، يأتي دينارا واحدا. فما زاد في الحديث هذه، فما زاد فبحساب ذلك، هل هي من قول علي بن أبي طالب راوي الحديث أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الراوي الذي قال الراوي الذي روى عن علي بن أبي طالب: ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإما هذا القول أن يكون موقوفا على علي رضي الله عنه، أو هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلتا الحالات فهو قول من صحابي جليل فقيه وموافق لأصول الشريعة ولما يقتضيه العقل والنقل. الدينار من الذهب يساوي بالميزان الحالي تقريبا يساوي أربعة جرامات وربع، 4 جرامات وربع، فعلى ذلك يساوي، النصاب 85 جرام. فإذا بلغ ما عندك من الذهب 85 جرام، يجب عليك أن تخرج زكاته، واضح؟ والمقصود بالذهب، معروف أن الذهب فيه معايير، عيار 18 وعيار أعتقد 22 أو 22 وعيار 24، وهو الذهب الخالص. المقصود بالذهب هنا هو الذهب الخالص، أي عيار 24، ليس أي ذهب، إنما المقصود عيار 24، واضح؟ وأما نصاب الفضة، قال رحمه الله تعالى: أو 100 درهم، لورق فاحسبي، أو 100 درهم لورق فاحسبي، أي إذا بلغت الفضة 100 درهم ففيها أيضا ربع العشر. جاء من حديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقة عند البخاري رحمه الله تعالى، قال: وفي الرقة، أي الفضة، إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فيدل هذا الحديث أن نصاب الفضة هو 100 درهم، 100 درهم، وتساوي 100 درهم بالجرامات في هذا العصر، تساوي تقريبا، الدرهم الشرعي هو 2.975 جرام، تقريبا 3 جرامات يجي. فال 100 درهم هو 595 غرام، 595، 595 غراما، واضح؟ يعني نصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم. ثم قال رحمه الله: أو منهما يصرف كل عشر منها بدينار وأهل العصر. قوله أو منهما، يعني يمكن أن يحصل النصاب من الذهب والفضة معا، مع لماذا؟ لأنه اتحد، لأنهما اتحد في نفس المصلحة، فيمكن الجمع بينهما، كما جمعنا بين البخت والعراب، وبين الجاموس والبقر، وبين الظأن والمعز، تذكرتم ذلك في زكاة، وكذلك في زكاة الحبوب والثمار، جمعنا بين القطان وبين غير ذلك. كذلك نجمع بين الذهب والفضة، فمن كان عنده 10 دنانير فماله، لا فما هذا المال لم يبلغ النصاب، واضح؟ ولكن عنده 100 درهم، إذا جمعناهما فقد بلغ النصاب، كذلك من كان عنده مثلا 15 دينارا من الذهب، وعنده مثلا 50 درهما من الفضة، فقد بلغ ماله النصاب، واضح؟ ووجبت فيه الزكاة. ثم قال رحمه الله: يصرف كل عشر منها بدينار، يعني كل 10 دراهم من الفضة تصرف بدينار من الذهب. قلنا 20 دينار، أو يبلغ النصاب، كيف تبلغ النصاب؟ 20 دينارا أو 100 درهم. فهنا بعملية حسابية يكون الدينار يساوي، الدينار من الله يساوي 10 دراهم، يساوي 10 دراهم، وهذا هو سعر الصرف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فالدينار في عصرهم يعادل 10 دراهم، واضح؟ 10 دراهم. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم. 800 دينار إذا ضربناها في العشرة لكي نعرف الدرهم تساوي 8000 دينار، لذلك قال هو تساوي 800 دينار أو 8000 درهم، واضح؟ فدل هذا الأثر على أن الدينار يعادل 10 دراهم، يعادل 10 دراهم. ثم تحدث رحمه الله تعالى قال: وأهل العصر قد حرموا مضروب كل الذهب بمصرنا كالبندق والمغرب 20 مع 3.5 ونصف سبع ذلك إلى آخره، تقريب 400 سنة تجاوزها، لأنها لا تعنينا، ذهبت يعني هذه المكاييل وهذه، فيصعب عليكم فهمها ويصعب علينا شرحها لأنها ليست بالمكاييل الموجودة في عصرنا هذا. فننتقل مباشرة إلى البيت رقم 430. قال رحمه الله: يخرج ربع العشر في الصنفين، أي إذا بلغت الذهب والفضة فماذا يجب علينا أن نخرج؟ يجب علينا أن نخرج ربع العشر 2.5%. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما قال له صلى الله عليه وسلم: إذا كان عندك دنانير أو ذهب فبلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار، وبالنسبة للفضة أيضا إذا بلغت نصابا ففيها ربع العشر، ففي كل 200 درهم 5 دراهم، وهذا يعني ربع العشر، وهذا الذي ورد في الحديث: في الرقة في كل 100 درهم ربع العشر، واضح؟ ثم قال رحمه الله: والحول شرط وانتفاء الدين. ذكر أن من شروط زكاة الذهب والفضة، أولا الشرط الأول الذي استطرد فيه المصنف رحمه الله تعالى، الناظم رحمه الله تعالى، فهو ما يتعلق بالنصاب، ثم انتقل إلى بقية الشروط. قال: والحول شرط وانتفاء الدين. هنا شرطان إضافيان، وهما الشرط الأول هو يعني الشرط الأول هذا هو الحول، فلا بد من حولان الحول، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وحال عليها الحول. ومعلوم أن زكاة الأموال لا بد أن يحول عليها الحول. والشرط الثاني انتفاء الدين، أي يشترط لوجوب الزكاة انتفاء الدين. فمثلا من كان يملك 20 دينارا لكن عليه دين 5 دنانير فلا زكاة عليه، لأنه لا يملك نصابا ملكا تاما، لا يملك نصاب لأنه عليه دين، فلا بد أن يدفع دينه قبل أن يزكي. فإذا دفع دينه فلن يبقى، ما بقي عنده من المال لا يبلغ النصاب، واضح؟ وأيضا من كان عليه دين يحيط بماله، هو يدخل في الغارمين ويدخل في الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى أن قال: والغارمين وفي سبيل الله. والغارمين، فهو من الغارمين، فيجب عليه أن يأخذ من الزكاة. فكيف هو تجب عليه الزكاة وهو ممن تجب له الزكاة؟ لذلك هذا لا يزكي، لا يزكي. واضح؟ وانتفاء الدين عند المالكية يؤثر في الأموال الباطنة دون الظاهرة. الأموال عند المالكية تنقسم إلى قسمين: أموال باطنة، وهي ما يستطيع أن يخبئها المرء كالذهب والفضة والأموال والفلوس، والفلوس كلمة عربية تقال، والفلوس وغير ذلك. وأما الأموال الظاهرة فهي المواشي والحبوب والثمار وعروض التجارة. واضح؟ وسميت بالأموال الظاهرة لأن أنفس الفقراء تتشوف إليها. واضح؟ وهي أموال بينة. فهنا قلنا المالكية قسموا الأموال إلى قسمين، ليس المالكية فقط ولكن كثير من العلماء، سنذكر من قال بهذا القول. فأموال الأموال الباطنة يؤثر فيها الدين، وأما الأموال الظاهرة فلا يؤثر فيها الدين، يجب فيها الزكاة مهما كان عنده من الديون. وهذا هو هذا القول هو مذهب مالك رحمه الله، والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، والشافعي في القديم، وأحمد، واختاره ابن رشد، يعني مجموعة كبيرة من العلماء ذهبوا إلى هذا القول، واستدلوا على ذلك بما يلي: أولا، العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب، مثل ما قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وحديث أنس رضي الله عنه، وكذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني أن السعاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السعاة هم الذين يذهبون لكي يأتوا بمال الزكاة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون الزكاة من أصحاب البهائم، ولم يكونوا يستفصلون هل عليكم ديون تنقص النصاب أو ليس عليكم، فكانوا يأخذون منهم الزكاة من غير استفصال. وكذلك كانوا يأخذون من أصحاب الزروع والثمار دون استفصال. واضح؟ فدل ذلك على أن الدين لا يؤثر في هذه الأموال الظاهرة، مع العلم أن أغلب هؤلاء غالبا ما يكون عندهم ديون لأنهم يحتاجون إلى الأموال فيه، فكانوا يأخذون مثل بعض التسبيقات أو بعض كذا، غالب أهل الزرع هكذا، فيأخذون ويستلفون بعض الأموال. مع ذلك ما كانوا السعاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألون هل عندكم ديون أو لا، لأن هذه الأموال أموال ظاهرة يتشوف إليها الفقراء، يتشوف إليها الفقراء ينتظرون أن يأخذوا منها، ينتظرون أن يأخذوا منها. واضح؟ فهذا هو ما ذهب إليه هؤلاء الثلة من العلماء، وهم علماء الأمة، فمالك والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأصحاب الرأي والشافعي في القديم وأحمد، فذهبوا إلى هذا القول السديد. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.